كالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبر لا يخرج إلا نكدا كذلك نقلب الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لما أمر الله جل ونهى في هذه الآية الكريمة وبين عظائم آياته وبرهان عبادته وربوبيته أنه الرب وحده والمعبود وحده وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق كتابا فضله على أمه هدى ورحمة بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم سبعهم بأنصرهم الأول وهو الأرض وشبه الوحي الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالمطر والوحي كثيرا ما يشبه بالمطر كما أوضحناه في سورة البقرة من كلام على قوله او كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق والايات وكما ان المطر يحيي الله به الارض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار ويعيش به الحيوانات ويعيه به لبني ادم مصالحه الدنيويه وكذلك القران هو مطر ارض القلوب اذا نزل مطر القران على ارض القلوب اثمرت القلوب ونارتها الله واطلعها من الايمان بالله يتقوى يلحق ينابه والانذار وطاعة الله جل وعلا وخوفه منه وتلقي دين أوامره ويتبع دين نواهيه فالقرآن مطر القلوب والأرض كأنها المطر الذي يثمر فيه القرآن كما أن الأرض هي مطر السحاب والتي يثمر فيها وضرب الله المثلهما لقلوب بني آدم لأن دورهم سبع نظر الأرض لأنها أصلهم وأنصرهم الذي خلقهم فإذا نزل المطر من السماء وأصاب أرضا طيبة أكثر فيها أثرا شديدا بغمضة في الجروح والحروب والثمار والعشرين كلام كبير وكانت تأخذ في حرم زينتها إلى ألواح النباتات كي نزل المطر على حرم الطبقة الخبيثة لا تقبل النبات كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبزا لا تمسك لها العين تغرب ولا تملك مرعا يركع فيه ولا في النهر ولا جرم عن توكل فهذا مغر ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر وضرب المغر في القران بانه مطر القلوب المزمر فيها كما ان مطر السحاب هو مطر الارض المهيئ فيها قال ويدرج الطيب اخر درج الطيب من الارض إذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه أحسن ما يتم يخرج نباته نباتا حسنا فيه الزروع والثمار والأحساب والسلق وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهم وهذا هو البلد الطيب كذلك الخلق الطيب إذا نزلت عليه أمطار القرآن جرجره ونواحيه ونواحيه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ومراكب أحسن من ومراكب الأرض الطيبة إذا نزل عليه أمطار فأثمر الإيمان بالله يتطهر من أدناس المعاصي الكفر وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه وكل خصلة حسنة يزيلها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلات والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم السعي إلى عدوانك من خطاب الإسلام الكلمات الجميلة هو الذي قبل هو البلد الذي قبل كالبلد الذي يكون سبقا حديثا لا يخرج لا يخرج نباته ولو تسالت عليه الامطار الا نسجدا الا في حال كيده نسجدا عسيرا الخروج لا خير فيه ولا منفعه فيه نفسه يخرج بأسر وليس بأسر ويخرج مسلوبا من الخير والنفع واصل المسجد في لغه العرب الاسير لا يخرج الا في حال كونه الابتداء او حسير الخروج مسلوبا عائدا لا ينتفع به في اكل الناس ولا مسلما عام الا فائده فيه فكيان تقرب الكافر لا يزيل إلا نسجد عسيرا ثمرة لا فائدة فيها كالأرض السبقة إذا كثرت عليها الأمطار لا تزيغ شيئا فيه فائدة وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه بيانا واضحا وفيه إن مثل ما بعث الله به من العباد من العبد والهدى كمثل مطر كثير أصاب أرضا كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قليلة الماء فأنبتت الكرائم العشب الكثير وكان منها أجابيب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فكريم وسقى وزهره واصاب منها طائفه اخرى انما هي قران لا تنبت كذلك ولا تمسك معها كذلك مثل من بقي للدين ورفعه الله بما بعث به فعلم وعلم ورجل من لم يرفع بذلك عصا ولم يحمد عبد الله الذي ارسلت به والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث ابي موسى الاشعري بين أن قلوب البشر بالنسبة إلى أمطار القرآن ثلاثة أنواع، فجلس الأرض الطيبة ونزلت عليه أمطار القرآن وانبت العشر بكبر الكريم، معناه أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معانيه فيفهم فتنه ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عمار بن عفان رضي الله عنه: أركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي روايته صحيح البخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاثة الذي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح المتفق عليه بالأرض الطيبة القابلة للماء المنبتة لشبع والعشر شهور، فكذلك القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة، فترى صاحبها خائفا من الله قالوا عن ذي فضل الله مطيعا لله متباعدا عن مخاطر الله منكرا جميع الاوامر متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي. فهذه الطائفه الاولى. والطائفه الثانيه ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بانها كانها جاذب ليس فيها منعى ولكن فيها مناطق تنتشر ما فيحسن الماء ويحبس فيها فتكون ممتلئه فيها مياه كثيره. ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه، منهم من ياتيه يشرب ومنهم من يسقي مواسيه من هذا الماء ومنهم من يسلطه على جروحه وبساتينه فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي جاء به من القرآن والحديث الصحيح ولم يكن عندهم من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه، فهم كهذا كهذا المستنقع الذي أنتج هذا الماء حتى انتفع به آخرون، فهم يحفظون ذلك العلم فيعود أمن فقاحب علماء يعرفون على أسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه. فكذلك هذا الله الذي أنكشف هذه الأجاب لم ينبت في نفسه، لكن الله على بعضه النار حيث سلموا منه وسقوا مواسيهم وجرعهم. كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه، ولم تكن أفهامهم بالغة الأفهام وتعظيم العلماء، إلا أن العلماء يرون عنهم رواية صحيحة ذلك كلامه صلى الله عليه وسلم، ويتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس. هذه الطائفة الثانية ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فترى بعض الأئمة العظام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من أهل العلم ولا من ليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنة، فيحفظ عنه ذلك البحر من جحور الأئمة ذلك الحديث مثلا، ويستنبطون الأحكام ويبين فيه الأسرار المستغلة عليه. فلذلك الطائفة الثانية هي التي ضرب لها مثلا بالأرض السرقة التي لا تنبت ماء ولا تنبت فلاء، وهذه مضروبة لقلوب الكفار والمنافقين

والذي تلقي جوانب الحياه ريحها لا يغني شيئا على احد ذكر انك المعبوده من دون الله يشتهي في نفسه عقيم وعلم المبعد في ضرب ويغيبه علم عظيم دليل له مكانته وقدره ولذا قال تعالى ان الله على الصحيح ان يضرب ولد ما وبهذه الايات وهذه الاذهان التي ذكرنا يجب على المسلم ان يخاف من سخط الله وان يكون قومه قران بالسرقه التي لا تنتفع من مواعظ القران ولا بزواجره يسال الله ان يجعل حرب قومه طيبه قابله بمواعظ القران وزواجره واراضيه ونواعيه فان من كانت حرب قومه طيبه بتراب نواعيها والقران ونفحت اوامره وانتهيناها وزواجره فاجتنبها وانواره فاعترف بها وقصصه فاعتبر بها بعضنا جميعا ان نسال الله فلا يجعل قريب ما سيحب السلوخه التي لا تنتفع بما ينزل عليها من امطار الوحي وان يجعل حرب قريبنا كالارض الطيبه القابله للايمان وان ذات العسر والكلام الكريم والتوكل بايات الله جل وعلا لتظهر الخير كله من الايمان بالله وطاعته وانتظار امره واجتناب نهيه وهذا معنى قوله والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبيث لا يخرج الا رسبا كذلك التصريف التصريف قلب السيد الحامل الى احد الا يبين لنا الوعي موعظه بعد موعظه والايات فهي تم على هذا باسلوب بعد اسلوب كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه الايات وبينا لكم ما يرهم وبينا لكم اوهام قدرتنا وادله ربوبيتنا وإلهيتنا وقد رسول الله لمن ينفع فيه ذلك ومن لا ينفع به كذلك التقريب يوضح للايات جمله بعد جمله وايه بعد ايه كذلك التقريب يقرب الايات ياتي بها على انحاء مختلفه هي اساليب مختلفه لعل الله ياتي بذلك من يشاء وخيره لقوم يذكرون حتى القوم الذين يذكرون لانهم هم المنتفعون بالايات كقوله فيذكر القران من يخاف وعيد لان من يخاف وعيد هو المنتفع به كقوله انما انت مذير من يخشاها انما تنذر من اهتدى بذكر انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك وأهدي الله في هذه الدروس المرارة أن نحو الفرقين وأن حسن جمع لا واحد له من نحوه وأنه يطلق على خصوص يذكر بالوجه العربي وربما دخلت فيه الإله بحسن التسع وبينا أن الدليل الاختصاص الذي القوم في يذكر قوله تعالى في الحجرات لا يستقيم من خير حتى ان يكونوا خيرا منهم ثم عقب النساء على القوم فقال ولا نساء من نساء حتى ان يكن خيرا منهم فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب الوجه العربي ودل على ان هذا القول في علمه هذه السنه ولا ادري وكيف يقال ادري أعلم الآن حسن الهنساء لأن عقب النساء على القوم فدل على أنهن غير داخلات جسم القوم وضعا لأن الأصل عدم التكرار وعدم عد فيه على أن الله هي أحم منه أو أخف إلا بدليل والدليل أعلم دخول الإله في القوم بها في الصباح خيره تعالى في بلقيس وكدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت في قوم كافرين فصرح بها أنها من قوم كافرين وكلمات اسم القوم تبعا وقوله يشكرون مفعوله معيش أن يشكرون بالله نعمه وعليه الآية الفرعين ثم من أعظم إنعام الله هو هذا القرآن العظيم وتقريب آياته وبيانها للناس لأن أعظم الإنعام هو إنزال هذا القرآن العظيم يجعل ما فيه من الآية مما يرضي الله ومما يستجلب المعاصي والمخاوف ومما يستجلب السلامة وهو بين الله ان انزاله فضل كبير على الخلق لما قال ان اقرا الكتاب له من اقربنا من عبادنا وقتلهم قال ومنهم عليم بنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بين انه جعل القران العظيم اكبر الفضل قال ذلك هي الفضل الكبير أي الغدر الكبير من الله عليهم أيها أنزلهم كتابه يتلى محفوظا يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم ولا يبعدهم من النار ولا يغلب نفوسهم يا رب أرواحهم ويرفع أخلاقهم يبين لهم مكارم الأخلاق إلى غير ذلك والذي قال هنا لهم يشكرون فبين ان تفصيل الايات واباحه هذه الايه القران نعمه عظمى من الله يستحق ان يشكر عليها يجب ان لا خلقه ان يحمدوا على هذه النعمه العظمى التي هي انزال القران قال هي ورثه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عياجا نقوله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تعليم من الله بخلقه ان يحمده اعظم الحمد وهذه النعمه العظمى الكبرى التي هي انزالها على القران العظيم واختار ذلك بقوله الاعلى لقوم يشتهون وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن أصل الشكر في لغة العرب ربنا يراد به وهو كلمة العرب الغصن الذي ينبت غبه الذي كان مقطوعا يسميه شكورا لأنه ظهر بعد أن لم يكن هناك شيء ظاهر وتقول العرب ناقة شكور إذا كان يظهر عليها أظهر مسلما وهو المراد به في اللغة أن يكون أظهر لعن الله ظاهرا على عبده ولا يجحد به ولا يكفر به ولا يجحد لعنه ولا يستعين بها على ما لا يرجو وقد بينا أن القرآن جاء به شكر الرب لعبده يشكر العبد لربه يا أشكر ربي لعبده في قلبه من تطوع خيرا فإن الله شاكر مالي إن ربنا لغفور شكور شكر العبد لربه قوله أن اشكر لي ولوالديك وقوله ولا لقوم يشكرون واشكروا لي ولا تكفرون بين أن بعض العلماء يقول إن شكر ربي لعبده هو أن يهيب الثواب الجزيل من عمله القليل يشكر العبد لربه هو أن يستعمل ملعمه في مرضاة ربه بدلة العين شكرها أن لا يظهر بها إلا هنا يهدينا خلقها يمتن بها وشكر نعمة اليد بل وقتك بها إلا هنا يهدينا خلقها يمتن بها وشكر نعمة رجل لا يرسي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بها وشكر المال لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي من خلقه وامتن به وبلغنا أن العبد الذي يسعى إلى رضا الله فلا معاصي له وإنه بالغ من الدين وما معه إن الله يقدر قدره ومن أعظم الناس لما يقصد بهم وقاعة وأقلهم حيضرها إلى من يستعمل ويعمى خالق السماوات والأرض التي ونعمها عليه يستعملها ويستخدمها في معصيته وبما يسكته وهذا الإنسان ليس في وجهه ماء يستعمله يوم الأقل الناس حيضرها يخلق منهم معقدتهم وفي يأمر بعبد مسلم بعيد أن يلعب عظيم خالق السماوات والأرض يعلم الكلمات بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسكت خالقه وما أعظم منه ورحمته يصاحبه أقل الناس حيضها يعتبرهم وقاحا وبينا أن ما أدت السفر في لغة العرب أنها تتعبر إلى النعمة بنفسها بدون حرف الجر قولي ستعفو نعمة الله يجعلها أمر لا خلاف فيه منه قوله أجعلي أن أشكر نعمة التي ولعمت علي إن كان الشكر شكرا لها تعبر إليه الجهل بنفسه بلا خلاف أما شكر من علم بلغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر إلى المنعم بالله فتقول شكرا لك وتقول أبا أشكر لك وتقول أبا أشكر لك وتقول أحمد الله وأنا أشكر له ولا تقول أبا أشكر وجرى عليه من اللغة الفصحى تحييته لله في لغة الفصحى التي لا تستطيع أنها أفصح من لغة القرآن لأنه ما جاء في القرآن يعدل بمنعمه إلا بالله بقوله يذكر لي يذكروا لي ولا تذكرون أن اذكر لي ولوالدي ولم يقل في آية واحدة اذكر لي بتعبية الغني والمغرور دون الله ومن هنا كل قوم من علماء العربية وقالوا أحمده وأشكره نحن ولا يجوزي وأشكره وإنما يجوزي وأشكر له ولكنه ما يطيق لأن اللغة الفصحى هي وأشكر له ولكنه وأشكره لتعلية الغيور إلى المنعم بلا واسطة في حرف جر لغة معروفة مسموعة في كلام العرب وقد بينا هنا مضى شواهدها من شواهدها قوله ودين خيره وقد تسأل ان الشكر حبل من التقى وما كل من اوليس هنعمه وحدي كان الشاعر الفقير قال شكرتك للشاك ولم اكن شكرت لك في وقال جميل بن احمر في سوره المشهر قال الي اعوذ بك مع احساس سلما فرحبة الأمور طيبة في النصر فللمس مع العجب ما لي شاعة شكرتك ما حتى أولي في قبري فقال شكرتك ما ولم يقل شكرتك ما يتغير من هذا وأما غادة شكر تتعدى إلى المعنى ملعونا بنفسها وإلى المنعم بالله بلغة الفصحى ربما تعبط لهم الأمه في نفسها بدون حرف جر وهذا معنى قوله يفصل الآيات لقوم يشكرون والتفصيل ضد الإجلال أو يأتي بها مفصلة مفصلة ويسمى بعدها ومعروفة مرجوة بأسلوب بعد أسلوب ليجري أن يشكروا لقوم يشكرون لعملا في ذلك اليوم لأن بقال الله بما ينفع وما يقدر من أعلم بنيه ونعمه على خلقه وهذا معنى قوله لقوم يشكرون. قال يا قوم

وإذا إلى نوح فإنه أول نبي دعاه الله في الأرض وكان المؤرخ في أصحاب الأخلاق والذين نوح وآدم عشرة قرون كل رسالة على دين الإسلام وكان في قوم نوح رجال صالحون من أفاضل الناس بالعبادة والزهد وطاعة الله يوم ود ويغيث ونكر ويعور فلما ماتوا صور قومهم صورهم وبنوا عليهم مساجد وقالوا إذا نظروا إلى صور أولئك الصالحين بكوا بكاء شديدا ولا تطيب العبادة بما يعلمون من صلاح أولئك القوم ما كانوا عليهم وعبادة وتطاول بهم الزمان حتى ما صور العلم وبقي الجهاد فجاءهم الشيطان فقال لهم إنك إنما كانوا يعبدون هؤلاء فيسخر بها لعبدهم كذلك أول كفر وقع في الأرض وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق التخير لكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون هؤلاء المنتسبون إليهم يسددون النسيج في التصاوير ويحرمون التصوير والتصوير ليس فيه جناية على مال ولا على نفس ولا على عرض فأي رأيا بالعيون في التصوير وأي بسيجون ويظنون لذلك أن أمره خفيف والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولا وآخرا أما أولا يتقيه هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت السماء الله تقول صوري أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم بقصد حسن وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وعلى به الله يجديه العبادة إذا كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا صورهم ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أوزانا تعبدون من دون الله وليعاقبوا نبي الله نوحا في عبادتهم أشد المعاقبة وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا وقد أضلوا كثيرا يعلو أن التخويف كان أول جناية تركية وقعت في الدنيا وهذا الأثر السجي التاريخي يدل على عظم سره نبهه الله وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق المسلمين وذهبت بعقولهم ومكانهم لأن الذين يريدون بيان الإسلام يسعون كل السعي في أن يكبر النساء عاريات الهروج ويمنعون سيرها في الصحف والمجلات ويرسلون عاري أقوال الدنيا فإذا رأى الشاب الغير المسكين صورة هرب الخليفة بادية تحركت غريزته وقامت سيرته وسافر إلى البلاد والتي تمكنه فيها الحرية وإصلاح رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوى ولم يجمعها إيمان ولا يرعى ولا مروءة فصار التصوير في الأحوال الراهنة الذي أيضا أثره البالغ في ضياع الأخلاق وانتشار الرذيلة والقضاء على مكارم الأخلاق أبعه الله بنفسه أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى واتفاق العلا ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب وعجائب تفتت الأسباب اسمه المصور جل وعلا فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور اسمه المصور تحته من غرائب سمعه وعجائب قدرته ما يظهر العقول لمن كان له عقل أو قد سمع ولا شهيد فمما يوضعه على مكان الاسم وما يشير اليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء. أن المرء الواحد منكم هو الحديث يوم جمرة العقبة.